وما إلى ذلك من العبارات التي تكون هي مقصود ذلك الذي طلب العلم وأن يثنى عليه ويبجل ويعظم. فهذه كلها صفات مذمومة، ومن كان قصده من طلب العلم هذه الأمور فإن الله تعالى يدخله بسبب ذلك النار، لأنه ما أراد بعلمه أو تعلمه ما أراد الله عز وجل أن يكون العلم من أجله، إنما أراد أمورا أخرى لا تسوغ ولا تجوز، فمن يجد ذلك يعاقب بهذه العقوبة لأنه طلب العلم لغير العلم ولغير الله عز وجل، طلبه لغيره سبحانه وتعالى فيعاقب بهذه العقوبة. قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجري البصري هو صدوق البخاري والترمذي عن سائب بن ماجه عن أمية بن خالد هو صدوق رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو مجيد رواه الترمذي بن ماجه عن ابن كعب بن مالك هذا مبهم ويحتمل أن يكون عبد الله وأن يكون عبد الرحمن، وكل منهما ثقة، والإبهام إذا دار بين ثقتين إنه لا يؤثر سواء يكون هذا أو هذا، وإنما الإشكال فيما لو كان أحد المبهمين ثقة والثاني ضعيف فإنه يؤثر باحتمال أن يكون ذلك المبهم هو الضعيف، وهذا مثل ما قالوا في المرسل، المرسل هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وهم قبيل الضعيف، فسبب في ذلك أن هذا الساقط الذي لم يذكر يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، ولو كان صحابيا في إشكال، لو عرف أنه صحابيا في إشكال، وعلى احتمال أنه تابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، فمن يجي هذا الاحتمال الذي يكون ضعيف صار المرسل من قبيل المردود الذي لا يعول عليه، وكذلك المبهم أو المهمل الذي لم يعرف تعيين أحد الاثنين هل هو الثقة أو الضعيف، إذا كان أحدهما ثقة أو ضعيف فإنه لا يقبل احتمال أن يكون ذلك هو الضعيف الذي يكون في الإسناد هو الضعيف، أما إذا كان ثقة فلا إشكال، لأن الحديث أينما دار دار على ثقة، فإن كان هذا أو هذا فكل منهما ثقة. المزي في تفرد الأخبار إشلام الحديث تحفر جنس عبد الله بن كعب عن أبي ذكر سنة نعم عبد الله رجل أصحاب الكتب المسلس أن عبد الله بهذا الاسم لم يرمز له الحافظ بن حجر بتاء، فقال أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. الترمذي؟ نعم. في عبد الله؟ نعم. فإن كان على عادته لأن حيث ورد لم يسمى، فعلى العادة أنه إذا ورد ابن أو أبو يعني ورد عند الترمذي ما سمي لعبد الله، فهو يسقط الترمذي يسقط الرمز. نعم. على كل هو مثل ما قال الشاعر يعني له ابنان هما فلان وفلان وكلهما ثقة. عن أبي وكان مالك رضي الله عنه أخرج أصحابه في الستة. يقول السائل من طلب العلم حتى يرجع إلى بلده ويعلم الناس ما حكم هذه النية؟ لا شك هذه النية طيبة، لأن تعليم الناس الخير يكون هو المتعلم هو نفسه يعلم نفسه يعني يستفيد نفسه ويستفيد فيه غيره، لأن كون بلده في حاجة إليه ويتعلم من أجل أن يفيد بلده وقبل ذلك يفيد نفسه، وهذا هو المطلوب. أما إذا كان يفيد الناس وهو مهمل لنفسه فهذا من الاستراد إلى غيره، إذا لغيره يحرق نفسه أو يتلف نفسه، لكن كون الإنسان يجمع بين الأمرين يتعلم ويعلم ويعلم

لا يصلح مثله أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الذين يضعون الأحاديث منهم يكون لها حكمة من الحكم ويضعون لها إسناد ويعني يكون فيه من الضعيف، وليس كل كلام جميل يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فهناك حكم، هناك حكم كبيرة وجميلة ولطيفة لكن ما صحت ولا تضاف للرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن قوله متعمدا هذا هو الذي تعمد إما من أجل الإفساد للدين أو من أجل الترغيب والترهيب، مثل ما يقول بعض الذين قالوا نحن نكذب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نكذب عليه، ورسول قال من كذب علي متعمدا، ما قال من كذب لي، هذا فهم خاطئ وقصد سيء. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي هو ليس بالقوي أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي بكر بن عياش هو ثقة أخرج له البخاري، أخرج البخاري وصف المقدمة وصف السنة. نعم. عن عاصم، عن عاصم بن أبي النجود وهو صديق له أوهام أخرج حديث تسع صحيحين مقرونة وزر. نعم. هو ابن حبيش وثقة أخرج أصحاب في الستة. نعم الله المسلم. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري ابن بنت السدي قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن شراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي يلج في النار. قال وفي الباب عن أبي بكر وعمر وعثمان والزبير وسعيد بن زيد وعبد الله بن عمرو وأنس وجابر وابن عباس وأبي سعيد وعمر بن عبسة وعقبة بن عامر ومعاوية وبريدة وأبي موسى وأبي أمامة وعبد الله بن عمر والمقنع وأوس الثقفي رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى، قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح. قال عبد الرحمن بن المهدي منصور بن المعتمر أثبت أهل الكوفة، وقال وكيع لم يكذب ربعي بن حراش في الإسلام كذبة. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال من يكذب علي يلج النار، أكذب علي أكذب علي فإنه من كذب علي يلج النار. هذا من جملة الأحاديث التي وردت، هو حديث متواتر، بل هذا أشهر الحديث المتواترة، أول ما ينقدح في الذهن وأول ما ينصرف إلى الذهن من حديث متواتر هو هذا الحديث. هذا الحديث اشتهر بأنه متواتر، بل قالوا أنه متواتر بلفظه، متواتر بلفظه، لأن كثير من الحديث متواتر في معنى، وأما هذا قال متواتر اللفظ من كذب عليه متعمدا فليتبوا ما قاله من النار، يعني في ألفاظه متقاربة. ولهذا أشار المصنف إلى بعد أن ذكره عن صحابيين، حديث عن صحابيين ذكر يعني عن 18 آخرين أن في الباب عنهم يعني في رواية هذا الحديث. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري بن بنت السدي هو صدوق يخطئ في البخاري في الحلقة على العباد أبو داود والترمذي بن ماجه. نعم. عن شريك بن عبد الله هو النخعي الكوفي وهو صدوق اختلط ويخطئ كثيرا وحديث أخرج البخاري تعليقا عن مسلم وأصحاب السنة. المنصور بن المعتمر وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. الربعي بن حراش وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين والهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وفي الباب عن أبي بكر وعبد عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير هذه الأمة وأفضلها ومناقبه جمة وفضائله كثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعمر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وجامع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعثمان، وعثمان أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. الزبير، الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. سعيد بن زيد، سعيد بن زيد بن أثير هو أحد العشرة المبشرين بالجنة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو،